بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نكمل ما بدأناه من هذه الأبواب. بقي بابين، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والباب الذي يليه من الشرك الاستغاثة بغير الله، أو من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. هذين البابين ساقهم المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أمثلة على الشرك الذي قد يكون وجوده كثيرا بين المسلمين أو بين الناس، لأن كثيرا من الناس يحتاج إلى الاستعانة ويحتاج إلى الاستعاذة ويحتاج إلى الاستغاثة، وهذه المعاني الثلاثة كلها متقاربة. فأما الأول قال المؤلف رحمه الله تعالى من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة مأخوذة من العوذ، وهي الالتجاء والاحتماء من شيء يكرهه ويخافه إلى شيء يعصمه منه، وهي على نوعين: استعاذة تعبدية تقع عبادة، وهذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني استعاذة تقع مباحة، يجوز أن يستعيذ المرء بمن يعيذه، لكن ذلك بشروط: أن يكون المستعاذ به، وأن يكون حيا، وأن يكون يسمعه سواء كان قريبا أو بعيدا. وكذلك الاستغاثة على قسمين: استغاثة لا تقع إلا عبادة لله سبحانه وتعالى، كأن يستغيث بالغائب أو بالقادر، والله عز وجل على كل شيء قدير، وما لا يقع عبادة كأن يستغيث بمخلوق يسمعه ويستطيع أن يغيثه في غالب ظن هذا المستغيث، وكذلك يكون يسمعه قادر على ذلك، يسمعه يستطيع أن يغيثه. فإذا كان كذلك فإنه يجوز له أن يستغيث بغير الله. وكذلك وما الدعاء قرنه المؤلف رحمه الله تعالى بالاستغاثة، لأن الدعاء أشمل وأعم من الاستغاثة، والإنسان محتاج لأن يدعو الله عز وجل، والدعاء لا يقع إلا عبادة، أعني الدعاء التعبدي كأن يسأل الله سبحانه وتعالى أمرا لا يستطيعه الخلق، لكن الدعوة كان يدعو إنسانا إلى شيء معين أو يسأله ما يستطيع، فهذا من الأمور المباح، لكن المقصود بالدعاء دعاء العبادة كالصلاة والصيام والصدقة، فإنه يتصدق يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا دعاء وطلب. وكذلك الطلب المباشر أن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أجرني من عذاب جهنم ونحو ذلك، فهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فطلبه من غير الله سبحانه وتعالى يقع عبادة، وإذا صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهي شرك. الحديث فيهما عن هذين النوعين من العبادة، وهي والمؤلف رحمه الله تعالى قصد أن يبين أنهما عبادة وأن صرفهما لغير الله شرك. استدل في الباب الأول بقول الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. قوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، هذا الشاهد أنهم يستعيذون بهم، يلتجئون إليهم، يلوذون بهم عند ما ينزل، كما جاء في الخبر أنه كان إذا نزلوا في واد قال بعضهم: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيستعيذون بغائب، يستعيذون بالجن. قال: يعوذون برجال من الجن، يعوذون بأسيادهم وكبرائهم. قال: فزادوهم رهقا. فزادوهم هنا تحتمل أمرين: أن زادوهم بمعنى أن الإنس زادوا الجن رهقا، أي تكبرا وتسلطا وطغيانا، أو يكون المعنى: فزادوهم، أي أن الجن زادوا الإنس رهقا، أي خوفا وذعرا. وهكذا كل من التجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يجوز الاحتماء به إلا لله جل جلاله، فإنه يزداد بؤسا وشقاء وخوفا. ومن احتمى بالله سبحانه وتعالى حماه وكفاه ووقاه. فالشاهد من الآية أنه سبحانه وتعالى ذم الإنس الذين يستعيذون بالجن، والذم يقتضي التحريم. وما نوع التحريم هنا والفعل؟ نقول: هذا الفعل محرم تحريما شركيا لما دلت عليه النصوص من أن الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى شرك. قال وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. قوله: من نزل منزلا، نزل منزلا، منزلا نكرة، وهذا يفيد أن كل من نزل أي منزل، سواء كان منزلا مؤقتا أو منزلا دائما، بيتا كان أو شجرة ينزل تحتها أو غير ذلك، فإنه إذا ذكر هذا الذكر يحصل له أن الله سبحانه وتعالى يعيذه من شر الشر أو من شر كل ذي شر. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأطلب بكلمات الله. كلمات الله صفة من صفاته، صفة من صفاته، والالتجاء أو الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى استعاذة به. وكأنه قال: أعوذ بالله. قال: أعوذ بكلمات الله التامات. التامات هنا تمام الشيء بأمرين: بالصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. وقوله: من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق. وقال: من شر ما خلق، فأضاف الشر إلى المخلوق، وهذا من باب التنزيه، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر، لأن الشر من مفعولاته، الشر ينسب إلى مفعولاته ولا ينسب إلى فعله ولا ينسب إليه، من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. قال: لم يضره شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فتضمنت الإطلاق، تضمنت كل شيء. وقال هنا: لم يضره، ولم يقل لم يصبه، ف فدل هذا على أن من قال مثل هذا القول قد يصيبه الشيء لكنه لا يضر، لكن هذا الذي حصل له لن يضره. وهذا كلام حق يجب أن يؤمن به ويذعن له وينقاد، ولا يقول الإنسان بلسانه فقط، وإنما من قاله بلسانه معتقدا قلبه بذلك فإنه بإذن الله عز وجل فإنه يتحقق المراد بقدر ما في القلب، ما يقوم في القلب من اليقين والإيمان والتصديق به. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، حتى للغاية، أي إلى أن يقوم ويرحل من ذلك المنزل. ومن هنا فإنه يشرع للعبد أنه إذا نزل أي منزل أن يدعو بمثل هذا الدعاء. الشاهد من هذا الحديث أن الاستعانة إنما تكون بالله، فما قال أعوذ استعاذ بغير الله، ومثله الاستعانة ومثله الاستغاثة، فإنها كلها أنواع من أنواع التي يدخلها التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. وكل عمل يكون قربة لله سبحانه وتعالى فإن التقرب به إلى غير الله عز وجل يكون شرك. وبمعنى آخر نقول كل أمر يقع عباده فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا. المستعاذ منه ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه على ثلاثة أنواع: نوع مفقود يستعاذ من وجوده لا من نفس وجوده، يستعاذ نوع مفقود يستعاذ من وجوده، فوجوده ضرر فيستعيذ الإنسان من وجوده، كما قال الله عز وجل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نوع موجود يستعاذ من ضرره الذي يوجد، كقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان موجود وضرره موجود فيستعاذ من حصول ضرره الموجود. وقد يجتمعان كما في قول الله عز وجل في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا موجود، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد الآيات، وكذلك سورة الناس. الباب الذي بعده في الاستغاثة، والاستغاثة الكلام فيها كالكلام في الاستعاذة والكلام في الاستعانة كما تقدم، لكن قال المؤلف: من الشرك، من الشرك أي الشرك الأكبر. والمؤلف رحمه الله تعالى إذا صرح بالشرك فإنه يريد فيه بالغالب، إذا أحيانا يصرح بأن هذا الباب أو هذا الفعل من الشرك، وأحيانا لا، فإذا كان واضحا فإنه يصرح بذلك. فالاستغاثة بغير الله شرك، ودعاء غير الله أيضا شرك. وهل يكون شركا أكبر أو يكون شرك أصغر؟ نعم، هو شرك أكبر. لماذا؟ لأن الاستغاثة عبادة والدعاء عبادة، فصرفهما لغير الله سبحانه وتعالى شرك. لكن كما تقدم معنا أن من الاستعاذة ما لا يقع عبادة، ومن الدعاء ما لا يقع عبادة، لكن وإذا المقصود هنا الذي يقع عبادة. طيب كيف يعرف أنه عبادة أو ليس بعبادة؟ الضابط في هذا أن يقال أن كل أمر شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر عباده به ففعله لله سبحانه وتعالى عبادة، فصرفه لغير الله جل جلاله شرك، صرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومثلها الآية التي تليها: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والآية الثالثة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. في هذه الآية ذم هؤلاء، فدل على أن الدعاء عبادة. وكذلك قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة. هذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى كلها في الدعاء، والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. فإذا ثبت أن صرف الدعاء لغير الله شرك، فكذلك الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، لأنها أنواع من أنواع الدعاء، فصرفها يكون لغير الله سبحانه وتعالى شرك. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هنا أيضا فيه إجابة الدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يجيب المضطر. فإذا والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فما ثبت في الدعاء حكما فإنه يثبت في الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة حكما. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله جل جلاله، إنما يستغاث بالله. هذا الحديث متكلم فيه، لكن مثل ما قلنا في الحديث الذيث إنما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد سياقه النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى في حكم الاستغاثة والدعاء. فدل هذا على أن المؤلف إنما ساق هذا الحديث للاعتضاد لا للاعتماد، للاعتماد يعني يستشهد به ولا يستدل به، وإن دل على ما دلت عليه الآيات فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، أهل العلم يفعلون ذلك. وقوله: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث. كلمة نستغيث بالله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستغاثوا به، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استخدامهم هذا اللفظ، هذا اللفظ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثهم من ذلك، لكن هذا من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده أبواب الشرك. بعد أن انتهينا من هذه الأبواب التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أنواع من الشرك، الباب الأول لبس الخيط، لكن فصل المؤلف بينهما للواقع، الواقع الذي يعيشه الناس من تعليق الخيوط وأيضا من تعليق التمائم. ثم باب التبرك، والتبرك أيضا قد يقع شرك أكبر وقد يقع شرك أصغر، فهذه الثلاثة أبواب الغالب أنها من الشرك الأصغر. وأما باب الذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة، هذه أربعة أبواب، هذه من الشرك الأكبر. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الأبواب أمثلة ضرب بها على أنواع الشرك، وابتدأ بالشرك الأصغر نظرا لكثرة انتشاره بين الناس. ثم بعد ذلك ساق أربعة أبواب، وهذه الأبواب ممكن نعنون لها ونقول يعني ساقها المؤلف في الاستدلال على بطلان عبادة كل من عبد من دون الله عز وجل. وهذه الأبواب، أولا الباب الأول قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ذكر فيه رحمه الله تعالى المعبودات من دون الله وحجج المشركين التي يستدلون بها على على على على عبادتهم لغير الله عز وجل. ثم ساق باب قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير. فهنا أيضا ساق هذا الباب في بيان أن الملائكة لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل، وإنما هم مخلوقون لله سبحانه متذللون. ثم ذكر باب الشفاعة، باب ما جاء في الشفاعة، فكأن قائلا يقول إن هؤلاء الذين ذكرتهم من الملائكة والأنبياء، فقال إن الشفاعة هي حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز طلبه إلا من الله، فإن كل من عبد غير الله عز وجل مدعيا أنه يستشفع به إلى الله عز وجل ففعله ذلك كفر بالله وشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه طلب منه ما لا يجوز له أن يطلبه إلا من الله جل جلاله، وهذا نوع من أنواع الشرك. فأغلق باب ما يسميه المشركون التوسل أو الاستشفاع، وهذين البابين أعني باب التوسل وباب الاستشفاع من أعظم الأبواب التي دخل فيها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام إلى الشرك، يظنون ويتقربون إلى الأولياء والصالحين ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، ويقول نحن ما نعبدهم، نحن نطلب شفاعتهم. هذا هو فعل المشركين سواء بسواء، الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن نعبدهم نرجو شفاعتهم، نرجو أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير في القرآن ذكر الله عز وجل عن المشركين، وهذا القول نفس قول كذلك التوسل، يتوسلون بالصالحين ويأتون إليهم متوسلين بهم في قبول دعائهم، فيقول اللهم إني أسألك بفلان أن تغفر لي أو ترحمني أو إذا كنت يعني مذنبا كما تقول وتجعل بينك وبين الله واسطة فلا تدعو مع الله أحدا، ولا تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول أدعوني مباشرة، أدعوني أستجب لكم، ما قال اذهبوا إلى فلان الولي وأدعوني به أو بجاهه أو بمنزلته. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بباب الشفاعة، سياق باب الشفاعة، أن يبطل كل شبهة للمشركين. ثم ساق بعد ذلك الباب الرابع، وهو باب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. أعظم الأولياء، أعظم أولياء الله سبحانه وتعالى وأقربهم منزلة من الله عز وجل هو خليل الله صفيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو أعظم ولي. إذا كان عليه الصلاة والسلام ليس له أن يهدي أحدا من الخلق إلا بإذن الله، وليس له القدرة على هداية عمه أقرب الناس إليه، لم يستطع أن ينقذه من الشرك كما في صحيح البخاري: ولولا أنا، قال ابن عباس، ما نفعت عمك وقد دافع عنك، فقال إني دعوت الله فجعله في ضحضاح من النار يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه، ويظن أنه أعظم أهل النار وهو أهون أهل النار، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فلم يستطع أن يخرجه من النار. فكيف بأولئك الذين يتوسلون به أو يسألونه أو يعظمونه تعظيما فيرفعونه فوق منزلته ويسألون الله، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم أو أن يشفع لهم أو أن يخرج أو أن يمنعهم من دخول النار أو يدخلهم الجنة أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأبواب الأربعة ذكر بطلان عبادة كل من عبد من دون الله، فلا حجة بعد ذكر هذه قرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بعبادة ونحوها. نعرج على هذه الأبواب سريعا. الباب الأول قال باب من الشرك، باب قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، لا يستطيعون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهنا يعني ساق الله سبحانه وتعالى هذه الآية على باب الذم، أن هؤلاء يشركون ويدعون ويسألون من لا يستطيع أن يخلق، ومع ذلك بل هو مخلوق، هو مخلوق، فكيف يستطيع أن ينفع صاحبه؟ ثم قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم، إذن هم ضعفاء، هم عاجزون. فإذا كان كذلك فهذا دليل عقلي بين ظاهر على بطلان عبادة هذه الآلهة وهؤلاء الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا أحجارا أو أصناما أو كانوا أشخاصا أو أولياء أو غير ذلك. فهذه والذين يدعون من دونه أي من دون الله سبحانه وتعالى، أي هؤلاء المدعوين، هؤلاء المدعوون من دون الله سبحانه وتعالى، ما يملكون من قطمير. القطمير هو السلب الرقيق على النواة، السلب الأبيض الرقيق على النواة، ما يملكون من قطمير، هذا السلك الضعيف الذي تأكل التمر أحيانا ولا تراه، هؤلاء المعبودون لا يملكون إيجاده ولا يملكون التصرف به، لا ما يملكون من قطمير. ثم قال من الأدلة العقلية على بطلان عبادتهم، قال وإن تدعوهم لا يسمعوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا، لو فرضنا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، ما استجابوا لكم، ما يستطيعون. ثم المصيبة الأعظم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، أي أن كل هؤلاء المدعوين من دون الله سبحانه وتعالى سيتبرؤون من عابديهم، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى أيضا وقصه في كتابه. لكن كثيرا من الناس يقرأ القرآن ولا يعقله. قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، شج فذلك في غزوة أحد، والشج هو الجرح في الرأس، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه. الرباعية هي الأسنان الأمامية. فقال كيف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه ما أصابه من قومه، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، على سبيل الاستبعاد أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فماذا حصل؟ قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وهذا يدل على أن الله أن أن أن أن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما حصل له من تلك في تلك الحال يأتيه الجواب أنه ليس له من الأمر شيء. فإذا كان كذلك فإن من دونه عليه الصلاة، ولذلك هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاب الله سبحانه وتعالى على بعضهم، تاب الله سبحانه وتعالى على بعضهم وحسن أسلامه. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، كان في يعني يقنت في الفجر ويلعن فلان وفلان. وفي رواية أخرى أنه كان يلعن صفوان بن أمية وسهل بن عمرو والحارث بن هشام. فكان يدعو على صفوان بن أمية وسهل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، وقد أسلم هؤلاء الثلاثة كلهم. إذن في سياق المؤلف رحمه الله تعالى لهذين النصين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من التدبير شيء، وإنما التدبير والأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، فله الأمر له التدبير سبحانه وتعالى، ليس لأحد غيره، لا لنبي مقرب، لا لنبي مرسل، ولا لولي، ولا لصفي. فإذا ثبت هذا في حق هؤلاء الأولياء فمن دونهم من باب أولى. قال: وفي رواية على صفوان فنزلت، وفيه يعني ابن هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا من النحو اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا صريح، لا يملك لنفسه ولا لغيره شيء، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عباس ابن عبد المطلب عمه، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا عمته لا يستطيع أن يملك لها شيء، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا يملك له شيء، فكيف بغيرهم وكيف بمن بعد؟ نسأل الله السلامة، ونسأل الله عز وجل الهداية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والهداية. إن كثيرا من الناس قد ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. إذن هذه الأحجار وما إلى ذلك لا تملك لأنفسها شيئا فضلا عن أن تملك لغيرها. يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير. أيضا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أيضا هذا ساق المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن الملائكة لا ترجى لهم شفاعة، أو لا تطلب لهم الشفاعة، لا تطلب منهم الشفاعة، أو لا يجوز. الملائكة عباد مكرمون منزهون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قائمون راكعون، ما من شبر إلا ما يكون قائم أو ساجد. أطت السماء حق لها أن تأط، ما من شبر إلا وملك قائم أو ساجد. فمع ذلك هؤلاء لا يملكون لأحد شفاعة، بل لا يملكون لأنفسهم. ودل على ذلك قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع أي زال الفزع عن قلوبهم، قالوا أي قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا آل الحق، قالوا الحق، يعني أنه قال الكلام الحق، قال القول الحق، وهو العلي الكبير. قوله الشاهد من ذلك قال: حتى إذا فزع، يعني أنه يصيبهم الفزع عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، كما بيّن ذلك في الحديث الذي بعده. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، بمعنى إذا تكلم الله جل جلاله بالوحي أو بالأمر، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله جل جلاله. إذا تكلم الله بالوحي سمعت الملائكة لكلامه رعدة وصوتا عظيما. قال: كأن هذا الصوت خضعانا لقوله، كأنه أي كأن هذا الصوت سلسلة على صفوان ينفذ إلى قلوبهم الفزع. هذا الصوت كأنه سلسلة تجر على صفوان، كأنه الصوت الذي يصدر أو يسمع من جر سلسلة ضخمة على حصاة ملساء. ولذلك فزعوا فزعا عظيما حتى غشوا بعضهم أو غشوا، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم، أي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمع مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه هكذا يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. قال أليس، أو يقال أليس قد قال، أليس قد قال لنا سمعها من السماء. الشاهد من هذا الحديث أن الملائكة يعني يفزعون عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يملكون جلب نفع أو دفع ضر، وكيف يكون لهم شيء من أنواع العبادة. قالوا عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء رعدة، أخذت السماء منه رعدة، أو قال رجفة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله سبحانه وتعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكته. في هذا الحديث حتى السماء تأخذ منه رعدة، في هذا الحديث حتى السماء تأخذ منه رعدة، لكن قلوب بني آدم نسأل الله السلامة والعافية يعني لا أقسى منها، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفاعة كما تقدم، فقال وقول الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه، أي من دون الله سبحانه وتعالى، ولي ولا شفيع. إذن ليس هناك شفيع عند الله سبحانه وتعالى، كما أن الشفاعة موجودة عند بني آدم بحق وبغير حق. وكثير من الناس يقيس ربه سبحانه وتعالى على المخلوقين عنده، فالمخلوقون يشفع بعضهم عند بعض بدون إذن بعضهم لبعض، بل أحيانا قد لا يرضى المشفوع عنده شفاعة الشافع، لكنه يقبلها رغما عن أنفه لخوفه منه أو لحاجته أو لضرورته إليه، وهذا لا يمكن أن يتصور في حق الله عز وجل. وذلك الشفاعة على طريقة بني آدم في الدنيا هي تعتبر نقص، والنقص في حق الله سبحانه وتعالى ممتنع، ويعني إضافة الشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى وأن له لها وأنها له وحده، هذا يدل على كماله سبحانه وتعالى، أنه ليس هناك شافع يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذنه وبرضاه، إلا بإذنه وبرضاه، وذلك دليل على كماله، بخلاف المخلوق الذي يشفع عند المخلوق وقد يشفع عنده بلا إذنه وبلا رضاه، بل إنه قد عنده يقبل الشفاعة خوفا من أو رجاء للشافع أو مجاملة أو غيره. هذا ليس، هذا يدل على ضعف المخلوقين ويدل على صفة نقص، والله عز وجل ينزه عن هذه الصفة. ولذلك كانت الشفاعة لله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله، لله جار مجرور وقدم الجار. ثم قال المؤلف من قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شرط من شروط الشفاعة. وقول عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أيضا هذا ذكر لشرط من شروط الشفاعة. ثم قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. في هذه الآية قطع أواصر الشرك، فقال ادعوا الذين، اطلبوا الذين، اعبدوا الذين زعمتم من دون الله سبحانه وتعالى. ما صفاتهم؟ قال أولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فليس لهم ملك، هم ليسوا آلهة وليسوا يملكون شيئا في السماوات والأرض. طيب إذا كانوا ما يملكون، قد يكونوا شركاء، قد يكونوا شركاء، إذا لم يكونوا يملكوا استقلالا فيحتمل أن يكونوا شركاء مع المالك، فنفى الله عز وجل قال وما لهم فيهما من شرك. طيب إذا لم يكن كذلك قد يكونوا معيني، فنفى أن يكون له معينا من غير من معينا من دونه، فقال وما له أي مال الله سبحانه وتعالى منهم من ظهير معين. فإيش بقي؟ لم يبق شيء، ثم ما بقي إلا أن يظن ظان أن هؤلاء لهم شيء من الشفاعة، فقال عز وجل ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. والله عز وجل هنا نفى أن يكون لهؤلاء شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على بطلان طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب جل جلاله، كما قال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعات أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة العظمى لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل. وقال له أبو هريرة إذن الشفاعة أولا هي ملك لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا ليس لأحد شيئا منها، فلا يجوز طلبها إلا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن حصولها لا يمكن أن يقع إلا بشرطين، الشرط الأول الإذن والثاني الرضا. والأمر الثالث من هم أهل الشفاعة، من هم أسعد الناس بالشفاعة. سأل أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت ترغب أن تكون من يشفع فيك نبي الله صلى الله عليه وسلم فحقق التوحيد، حقق الإخلاص لله، حقق العبودية، اطلبها من الله لا تطلبها من غيره. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الشفاعة شفاعة منفية، وهي الشفاعة المطلوبة من غير الله عز وجل، وشفاعة مثبتة وهي الشفاعة التي تطلب من الله سبحانه وتعالى. الباب الأخير من هذه المجموعة أو من هذه الأدلة قوله باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أيضا هذا كما سبق أن ذكرت أن هذا الباب إنما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولياء لا يملك شيئا، وإنما هو محتاج ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى.